السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو السر في علاقة الحر الشديد بمشاهد يوم القيامة. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في علاقة وطيدة جدا وعلاقة أكيدة جدا ما بين الحر اللي احنا عايشينه في هذه الأيام في الحياة الدنيا وبين مشاهد يوم القيامة. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا. من شدة الحر بتقول أكل بعضي بعضا، فجعل الله لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فأما نفسها في الشتاء فهو زمهرير، يعني برد شديد لا يتحمله إنسان، تتساقط العظام بل تتفتت العظام من شدة هذا البرد اللي هو الزمهرير. وأما نفسها في الصيف فسموم، حر شديد جدا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، وإن كانت نار الدنيا لكافية، يعني عياذا بالله لو إن الإنسان هيتعذب يوم القيامة في نار الدنيا كانت كافية، دي بتسيح الحديد والصلب. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، هي فعلا كافية، ولكنها يعني نار جهنم فضلت عليها، يعني على نار الدنيا، ب69 جزءا كلها مثل حرها. وفي رواية عند أحمد بسند صحيح: ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 100 جزء من نار جهنم، عافانا الله وإياكم. فالشاهد يا حبيبي أن هذا الحر الذي نعيش فيه هو نفس من أنفاس جهنم، يعني يدوب كده نفس طالع من جهنم هو اللي عامل الحر اللي احنا شايفينه ده كله في هذا الصيف يعني الشديد. وكأنه تحذير لنا ونحن في الدنيا ان احنا نبذل كل ما نستطيع، وان احنا نغتنم كل لحظة من حياتنا في طاعة ربنا، وان احنا نبتعد ونحذر من النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. نحذر من اي معصية نغضب بها ربنا سبحانه وتعالى، نبتعد تماما عن مظالم العباد، ولو في مظالم نلحق نتحلل من المظالم، لأنه لا صبر لنا على عذاب الآخرة، عافانا الله إياكم. لإني ورب الكعبة، وتأملوا في هذه الجملة، ولو ما طلعتوش من هذا اللقاء إلا بالجملة دي لكانت كافية، لإن اللي مش هيطلع من القبر مباشرة يعني بعد الموت عند البعث يوم القيامة، اللي مش هيطلع من القبر إلى ظل عرش الرحمن ثم من ظل عرش الرحمن إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى، هيمر بأهوال ورب الكعبة لا تخطر على قلب بشر. بقول هذا الكلام لإني بحب أهلي وأحبابي وإخواني، وبحب كل المسلمين على وجه الأرض، وبخاف عليهم من لفح النار. بقول اللي مش هيطلع من القبر يوم القيامة على ظل عرش الرحمن ومن هناك على الجنة هيمر بأهوال صعبة جدا جدا. يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، يعني هي دلوقتي على بعد 193 ألف مليون ميل، لا ده هتبقى على بعد ميل واحد. تخيل حضراتكم واحنا واقفين عريانين حفيانين، مفيش حاجة تستر حتى عورتنا، لدرجة أمنا عائشة تقول له: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. شوف حياء أمنا عائشة رضي الله عنها، تقول له: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال لها: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، هو حد قادر يبص لحد؟ ده الكل منتظر إما إلى جنة وإما إلى نار، عافانا الله وإياكم. فالكل واقف منتظر مصيره، في حد قادر يبص لأي واحدة؟ لو جنبك ملكة جمال الكون ما تقدرش حتى تلتفت ولو نظرة واحدة، لأنك منتظر الحساب والانصراف بعد الحساب، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فما حدش قادر يبص لحد. فشوف يوم القيامة نبقى حفيانين عريانين، ونطلع من القبور كما قال ابن مسعود: يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا وأعطش ما كانوا وأعرى ما كانوا. يعني الناس يحشروا يوم القيامة في أرض المحشر في شدة جوع لا تتخيلوه، ممكن يكون في القبر بقاله آلاف السنين، تخيلوا حضراتكم، فطالع أجوع ما يكون وأعطش لدرجة إن الحلق نفسه تيبس من شدة إنه ما بيشربش مية خالص. شوف تخيلوا، ولا توجد مياه في أرض المحشر إلا في حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيحشر الناس أعطش ما كانوا وأجوع ما كانوا وأعرى ما كانوا، ما فيش علينا ولا قطعة ملابس. سبحانك يا ربي. ونقف في أرض المحشر، بنختلف بقى الوقوف على حسب أعمالنا بقى، منا من يقف في أرض المحشر 50,000 سنة، أيوة رب الكعبة، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لكن في ناس بقى بتقل بالنسبة لهم، 50 تبقى 20,000، في ناس بتقف 10,000 سنة واقفين لا يناموا ولا ياكلوا ولا يشربوا ولا يشوفوا ظل ولا أي حاجة، والشمس فوق الرؤوس 10,000 سنة أو 20,000 أو 30,000 أو 50,000. لكن أهل الإيمان والتوحيد كما قال عنهم صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب وقمة في الروعة، في حديث رواه الحاكم بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة، وأبشروا بقى، أبشروا بهذه البشرى العظيمة، يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. الله أكبر، ما بين الظهر والعصر، يعني نقف في أرض المحشر قد إيه؟ حوالي 3 ساعات. طب هنقف على رجلنا؟ أبدا، يبقى في ظل عرش الرحمن، قاعدين في ظل عرش الرحمن بفضل الله، ده أهل الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى. فيعني أما بقى سائر الناس بقى عافانا الله وإياكم من العصاة ومن الكفار، واقفين في أرض المحشر حفاة عراة غرلا غير مختونين في زحام شديد، ومنهم من يفيض العرق إلى كعبيه أو إلى ركبتيه أو إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما حتى يصل الأمر والكرب الشديد، وهم واقفين 50,000 سنة، حتى يصل الأمر إن بعضهم يقول: يا رب فضل الموقف ولو إلى نار جهنم، يعني يا ربي خلصنا من الوقفة دي حتى لو هتحطنا في النار. متخيلين هول الموضوع ده عامل ازاي؟ يقوم يجي في الدنيا بقى تيجي الشمس بقى ويجي الحر اللي احنا فيه ده عشان يذكرنا خد بالك وخدي بالك في يوم القيامة في حاجة اسمها نار جهنم، في وقوف في أرض المحشر 50,000 سنة. طب نعمل ايه؟ اتجهز من دلوقتي واستعدوا من دلوقتي، اللي مش لابس حجاب الحق البس حجاب، أرجوك بالله عليك انقذي نفسك، لأن النبي قال كده: كما عند مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات. ما بقولكيش كده عشان أضايقك، بقولك كده عشان خايف عليك. اللي ما بيصليش يلحق يصلي، لأن كل صلاة مش هنصليها في الدنيا هيصليها في نار جهنم عفا الله إياكم. اللي ما بيبرش أمه وأبوه الحق يبرهم، لأن لو ما برهمش مش هيخش جنة ومش هيقبل منه عمل، 3 لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد فيهم العقل والديه، اللي بياكل حرام يلحق يتخلص من الحرام، اللي ظالم الناس يلحق يرد الحقوق لأصحابها، لأن العذاب هناك صعب جدا. شوف قد إيه، فعشان كده خدوا بالكم كل ده بنتكلم مش عن النار، بنتكلم عن هول الوقوف في يوم القيامة، ان الشمس في الدنيا بتذكرنا بشمس الاخره اللي هتبقى على قرب مقدار ميل واحد فقط، فمن الان فاستعدوا، والحر ده بقى يساعدكم عشان تتذكروا حر يوم القيامه وعلشان تنقذوا انفسكم. النبي عليه السلام وقف عند القبر بعدما دفن واحد من الصحابه وبكى حتى بلل الحصى بدموعه وقال: اي اخواني لمثل هذا اليوم فاعدوا. والحديث رواه الترمذي باسناد حسن، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي أيضا بإسناد حسن قال: القبر أول منازل الآخرة، ما هي منازل ورا بعضها بقى، تمام؟ قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، بعد كده كله خير، وإن لم ينجو منه العبد فما بعده أشد. عشان كده هو ده السر في علاقة الحر الشديد بمشاهد يوم القيامة، كأن الحر نذير جرس بيقول لك الحق نفسك، وبيقولك الحق نفسك، لأن حر الدنيا ما يساويش ذرة في حر الآخرة، وحر الآخرة ما يساويش ذرة في نار جهنم عافانا الله وإياكم. هذا فقط من باب الحب لكم والخوف عليكم، أسأل الله عز وجل أن ينجيكم من حر الدنيا والآخرة، وأن يمتعنا وإياكم بصحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.